ولوطا آتيناه. لوطا زي هناك ايه هناك قال ايه ولقد آتينا إبراهيم ايه رشده. وبعدين برضو ولوطا اي آتيناه ايه رشده معطوف على مين؟ على إبراهيم. ولوطا آتيناه حكما، الحكم ومعناه الحكمة، لان حتى حكم القضاء لما يحكم القضاء معناها ايه؟ كل مأخوذ من كلمة في الفرس. الفرس لما يجي الراكب يركبه قد يرمح به وقهر. قد يتجه فيه الى جهة غير مرادة لراكبه، فلما يجمح منه يوم يحطه في حنك الفرس قطعة حديد اللي هي اللجام ده اسمها حنكة، تتحط في حنكه كده وينعمل لها طرفين، ان شرب بكده تشده، ان عايز تجيب اليمين تمسك الطرف اليمين وتشده كده، ان الشمال تجيب الطرف ده الدركسيون، ده الدركسيون تمام اسمها الحكم. يبقى الحكم بيعمل ايه؟ بيخلي الشيء في الطريق الحق، لان الحكمه وضع الشيء في موضعه. الحكم بقى بيضع الحق في موضعه من الشافي او المشكو من القصمين. ولوطا اتيناه حكما وعلما. العلم شيء والحكم شيء، الحكم تطبيق ما تعلم. العلم يبقى عالم وكذا وكذا وكذا وكذا يعرف، انما ولذلك العلم تحقيق ولكن السلوك تطبيق. وادخلناه في رحمتنا. طب ما احنا كلنا في رحمة الله، اما لك ان في رحمة عامة للخلق اجمعين حتى للكائن، لكن في رحمة خاصة اللي رحمة اللي هتعدي الرحمة منه الى الغير، ودي يعنون بها النبوة. ولذلك ايه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فرد الله عليهم وقال اهم يقسمون رحمة ربك. ده النبوة دي رحمة ربنا بعثها للخالق، هم هيقسموا الرحمة بتاع ربنا، ده انا بقسم لهم الرزق اللي هم عايشين فيه، ابقى انا بقسم الرزق اللي عايشين فيه وهم يجوا يقسموا رحمة ربنا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وادخلناه في رحمتنا اي في ركب النبوة، انه من الصالحين للنبوة، الله اعلم حيث يجعله ايه رسالة. وطبعا قمة بقى الرحمة في الرسول الذي لا يستدرك بعده برسول اخر، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. بس الرسل كانوا رحمة للناس اللي زيهم، ولكن رسول الله رحمة لكل العالمين. وإن لوطا لمن المرسلين. أشق مهمة كانت مهمة سيدنا لوط، ولذلك تجده ذكر بالرفع والجر 17 مرة وذكر بالنصب 10 مرات. إيه المهمة؟ قال لك إيه، لأن ده جاي يعدل الغرائز الأساسية، جاي يعدل علشان يحط الغريزة في مراد الخالق منها. الغريزة أحسن التناسق، واللذة معها مشجعة على هذا. لو لم يكن فيه لذة يمكن ناس كتير يعدلوا عنها علشان حتجيب له وجع الدماغ والعيال والبتاع ده. فيه دلوقتي مع ناس كده يقول لك يا شيخ بلا شيخ أجل مش عارف ايه أجل الله. طب تعال قوي، يا ريت المسألة تعديل غوائز في مسارها الطبيعي. لا، ده بيعدل غوائز في مسارها غير الطبيعي، اللي هي علاقة الرجل بالرجل. فجاي يعدل دي، وبيقول ان القوم بتوعي عملوا جريمة نكراء ما حصلتش قبلهم، يبقى جريمة مبتكرة، جريمة نشوة ما سبقكم إيه؟ من أهل من العالمين. يبقى هم اللي بإيه؟ وبعدين يقدم لهم يقول لهم احنا قلنا زمان ان كل انسان منا له في ذاته الخاصة حرية، فاذا انتقلت الى غيره جاءت قيود لهذه الحرية. الغير ده من اهلي يبقى حرية يعني شوية، من غير اهلي في الشارع يبقى لها التزام تاني، من غير اهلي في النادي يبقى لها التزام تاني. ازاي وصلت؟ قال لك الانسان لما يكون قاعد في اوضته وساكك عليه حريته واسعه. طب طلع من الاوضه بتاعته فتحها كده وقعد في الصاله والعيال فيها موجودين بقت حريته مقيده شويه. طب فاذا راح الشارع تبقى بقت الحريه اقل. طب الشارع ده ناس كتير موسى مستقامه دايما. راح النادي بقى اللي هيقعد فيه مع حبايبه كل يوم يا ده يروح في هنزامه الكامل وفي ادبه الكامل ويقابل مش عارف ايه وبتاع. الله، اذا الحريه الشخصيه في ذاتك لك حريه. لما تروح لاقرب قريب منك شويه الحريه تقل شويه. حريه وبعدين تخرج للشارع وبعدين تروح للنادي بقى دي بقى ايه بقى ايه؟ تظهر بقى بمظهر الوقار والادب والمش عارف الايه وتعمل ايه؟ هو هيقول لهم وتأتون في ناديكم المنكر. اللي ما كانش بينفع وانت لوحدكم عملتوه في النادي. وتأتون في ناديكم الايه؟ المنكر. وبعدين تروح للحلال. ده هذه المسألة لو كانت في المحللة لاني متجوزه برضه ممنوعة. لأنني لازم أعمل عمليتي في منبت الولد. ولذلك بعض الناس اللي كان بيدعوا أن يستمتع الرجل بالمرأة حيثما شاء يوم يستشهد يجي يستشهد يقول إيه؟ فأتوا حرصكم إيه؟ أنا شئتم. نقول له ما تغفلش ألفاظ القرآن. ائتوا حرصكم وما الحرص؟ يعني تأتوهم في مكان الاستنبات. الحته اللي ما فيهاش استنبات ولا حبل اوعى تجيب حياتك. الله، ده كله بقى. اذا هو عدل الغرائز في الفرد وعدل الغرائز في الزوجيه. اما في الزوجيه اللي بيحل ليها تجوزها يقول لك لا اقف عند الحد ده. واما في الفرد يجيبش ما تجيبش الراجل. ولذلك حرموها بقى. قاسوا في المراه، قاسوها على مين؟ اللي بيسموه ايه في المراه؟ ايوه وديك سحاب. فهذه مساله لوط. تبقى لوط جت مهمته 27 مره في 27 ايه مهمته كده. عيسى نفسه ما جاش في الحكايه دي يا 25 مره. عيسى الله يبقى مساله ليه؟ لان دي لخبطت الغرايز الاساسيه التي تسيء الى عماره الكون والى طهر النفس. فابتدى يعملها بقى علشان. بس احنا بقى انا شخصيا اخذت على كثير من المؤلفين والعلماء ان ياخذوا اسم لوط ويجعلوه عنوانا للعمليه وينسبون اليه. يقول لوطي يعني منسوب للوط. يقول له عيب انك انت تنسب القبح ده من الى لوط. قال لك ما انا خاضع للكلام العربي. والواحد اذكر ناسبا للجمع ان لم يشابه واحدا بالايه؟ بالوضع. ولما يكون مضاف فانسب لصدر جمله وصدر ما ركب مثل ولسان تمم اضافه بابن. يعني هم قوم لوط بالاضافه. فراح بلوطكم. لا تشوفوه كصفه تبعدوها عنه. ولذلك احنا قلنا احنا عندنا نحت كتير قوي. كنت تنحت من الكلمه ما يفيد ان القوم هم اللي كده. يبقى ما تجيبش لوط وتقول لا هيك. ولوطا اذ قال لقومه. ولوطا يبقى كما ايه؟ كما لقد ارسلنا نوح وارسلنا والى عاد وارسلنا الى عاد اخاهم هود وارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا. يبقى وارسلنا لوطا الى قومه مش منصوبة. أرسلنا لوطا إلى قومه. انظروا إلى قول الحق سبحانه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين. خد بقى ولوطا أي وأرسلنا لوطا لقومه. أرسلناه متى؟ ما هو زمان الإرسال؟ لو قال أرسلنا لوطا إلى قومه فقال يبقى القول بعد مين؟ بعد الإرسال. لكن ده يقول إحنا أرسلنا لوط إلى قومه إمتى؟ أرسلنا لوط إذ قال لقومه، في وقت أن قال لقومه. ف طب كيف يرسله في وقت أن قال لقومه ما إذ بمعنى الزمن أرسلنا لوطا إلى أرسلنا لوطا إيه إذ ولوطا أرسلنا إذ قال يعني زمن الإرسال متى وقت أن قال طب هو وقت أن قال ولا قبل أن يقول طب ده هو لم يقل إلا بناء على الإرسال أهدي بقى الإشارة القرآنية اللي هي زي ما بيقولوا عليها إزاي فكأن الرسول حين يبلغ الرسالة لا يتوانى لحظة فكأن تبليغ رسالتك مع قوله يا قوم ما فيش ولا ثاني يبقى أكن القول يمسك إذ قال الرسالة إمتى إذ قال نقول له يا شيخ ده القول يأتي بعد الرسالة نقول له لا الأسلوب يريد أن يبين لك أنه بمجرد أن يقال له بلغ ساعتها يبلغ فكأن الرسالة جاءت ساعة الإيه فلا فاصل بينهما ولوطا إذ قال لقومه ما قال لهم شيء إن ربي نهاكم عن العملية القذرة اللي بتعملوها ده هو أراد أن يستفهم منهم استفهاما قد يردعهم عن العملية بيقبحها إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ده بيستفهم منه كأنه استفهام تقريع واستفهام إيه واستفهام إنكار ما قالش إن ربنا بيقول لكم ما تعملوش دي ده كأن ده استنكار فطري بدي يقول إنه استنكار إيه فطري استنكار فطري وانا عايزكم تقولوا انت انا رضا ذمتك اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين يبقى دل على انه يريد ان يسالهم سؤالا انكاريا ليحرجهم لان العقل الفطري يقبل هذه العمليه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين يعني حاجه ما حصلتش قبل كده نقول ليه ما حصلتش قبل كده لانها عمليات مستقره عمليه مستقدرة أن يأتي في محل القذارة يأتي رجل في محل القذارة عمليات إيه؟ مستقدرة يبقى ما حدش عملها قبلكم لكنهم عملوها يبقى إذن برضو حاجة قد تشتهيها الناس نقول له إذن فهي مليئة فما الحظنة عملية قذرة الفطرة السليمة تأباها مع ما يعملوهاش أو أنه وإن كانت موجودة لقصد الشهوة وكانت تبقاهم إلا أنها لم تكن وباء يعم الجميع ما بقتش وباء يعني إن حصلت فلتة كده فلتة شذوذية كده وتحت إنما إيه ما بقتش إيه وباء يعم الجميع وكلهم يبقوا إيه وكلهم يبقى بالشكل ده أتأتون الفاحشة وكلمة فاحشة قلنا إن الفاحشة هي إيه التزيد في القبح مش قبح بس تزيد في القبح ليه؟ لأن تبين الفاحشة دي لو أنه جاء أنثى معدة لهذه العملية بس مش حلاله تبقى فاحشة ولا لا إنما أن يأتي غير معد ياخي الأنثى من الممكن أن يتزوجها فتصبح حلالا ممكن لكن في مسألة الرجل بقى دي يعني مسألة الذكورة تنفع تبقى تزيد في الفحش أن تزيد إذن في الأنثى من هي محرمة عليه فإن فعل في غير حلال له يبقى فاحشة ولا لا لكن المرأة في ذاتها مخلوقة لهذا ومن الممكن أن تصير حلا بأن يتزوجها لكن هي مش مخلوق لها ولا يمكن أن يصير إيه حلالا يبقى فاحشة بمعنى مركب فتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين احنا قلنا من قد تأتي مرة زائدة هم يقولوا عليها زايدة قول لها زايدة في كلامك انما في كلام ربنا ما تقولش عليها زايدة عيب امال ايه ما سبقكم بها احد من العالمين تبقى احد بها الايه الفاعل طب جاب مين ليه قال لك من ابتداء ما يقال له احد زي ما قلنا زمان لما تقول لواحد ما عندي مال تبقى نفيت ان يكون عندك مال يمكن مال يعتد به يعني جنيهات ولا عشرات ولا مئات انما يعني معك 10 فلوس 5 فلوس 20 قرش ما اعتبرتهاش مال اما قال لك لا ما عندي من بدايه ما يقال له مال ولو مليم ما سبقكم بها من احد اي احد بصرف النظر عن كل احد ولا احد من بدايه ما يقال له ايه احد يبقى بدهم فيها اكثر ولا لا طب ومن الثانيه ده من الثانيه دي طبيعيه ما سبقكم بها احد من بعض العالمين. طب ليه بقى الحكايه ايه الحكايه؟ اولا سماها فحشة وهو تزيد في القبر وما جاش فيها حد من العالمين، دي خلتها فظيعه قوي. نقول له نعم، لان الانسان هنبحث بحث عقل كده، الانسان مخلوق ايه؟ خليفه في الارض، وما دام مخلوق خليفه في الارض يبقى لازم بقاء نوعه، لان كل واحد هيبقى له عمر محدود، يعمل خلافه كده شويه 20-30 سنة وتنتهي، ده معنى خليفه ان يخلفوا ايه؟ بعضهم بعض، يبقى في بقاء ايه؟ بقاء النوع. وما دام في بقاء النوع يبقى الله ضمن له الاقوات اللي تبقي نوع، وبعدين الا ضمن له بالزواج الوسيله لابقاء النوع. يبقى فهمنا ايه خليفه؟ نخلف بعض، والخليفه دي عايز ايه؟ اختيار وعايز انجاز، باختيار ربنا خلق لك اللي في الارض وقدر فيها اقواتها. طب والنوع؟ خلق نوعين ذكر وانثى، يبقى دي الايه اللي هتجيب مين؟ اللي هتجيب الانجاب الخلاف على الارض. الانجاب اللي هيجي عشان يبقى خليفه ليه؟ ما بينزلش خليفه على طول كده، ده بينزل ايه؟ محمول جنين، مش كده؟ اولا محمول في ظهر ابيه نصف، وبعدين في امه ايه؟ جنين، وبعدين وضع، وبعدين رعايه طفوله، وبعدين تربيه لحد ما يبلغ رشده. يبقى كم مرحله؟ كل مرحله في هذه مرحله شاقه. كل الام تحمل كده وتقعد 9 شهور حامله كده، ده الانسان لو قعد مثلا بس النهار شايل حاجه كده يتعب، ودي شايلها دائما. انما الحق سبحانه وتعالى عمل الحكايه تحمل انسيابي. يعني ايه تحمل انسيابي؟ الجنين اللي طلع قد كده ملي، وبعدين كل يوم يكبر كبر ما نحسش بيه، والنهار وبكره يبقى 2 ملي، انتقال من ملي ل2 ملي يتحملوا دي، وبعدين ينتقل من 2 ملي لكام؟ ل3 ملي برضو ما ندراش، وبعدين الى ايه؟ 4 ملي. وكل يوم ايه؟ انما لو ان هو الولد كان ملي وبعدين بقى بحجمه الطبيعي كذا كيلو، يبقى كان يبقى فيه فجوه ايه؟ يقول له عام. كل الاشياء الناميه نموها انسيابي. يعني انسيابي يعني مش كل ساعة بيزيد قد كده، لا، ده كل واحد على مليون من الثانية بيزيد، واحد على مليون من ال، اذا ده انسياب ايه؟ ولذلك لما بيجوا يعلموا واحد الرياضة، رياضة حمل الاثقال، ما بيقولوش شيل 120 كام، انما يقولوا انت تغلط كده تشيل كام؟ شيل 50، خليك 50، وبعدين بكرة في الرياضة الثانية هنخليهم 50 كيلو ونص. اولا ساعة ما تشيل 50 كيلو ونص ما تفاجأش بالبطن ان دي بقت حاجة تقيلة، وتشيل، وبعدين تاني يوم ايه؟ نزوده، وقلنا نزوده، اسمه ايه؟ انسياب، مش فجأة. اوعى تفهم الساعة اللي ماشية دي، الساعات كلها مش ماشية انسياب، الساعات كلها ماشية قبضة، ولذلك لو لاحظت عقرب الدقائق، تقوم تلتفت تلاقيه سكت ونط، اي سكت ونط دي يبقى قبض بقى. يعني بعد ما تفوت الدقيقة ينط يجيب الدقيقة، إنما لا، ديك الانسيابي ما تدركش الزمن مع الحركة، كذلك النمو. ولذلك قلنا سابقا أنك إذا نظرت إلى طفلك الوليد ساعة تلده أمه، وحنا حقدر جدلا أنك ظللت تنظر إليه هكذا، لا يكبر في نظرك أبدا، لأنه بيكبر كبر ما انتش حاسه، إنما لو غبت شهر عنه تلتفت تلاقيه إيه؟ يبقى النمو الزائد تجمع في الزمن الزائد وبقى صغير. خلاص كده على الأرض. يبقى من لطف الله في الحمل ده، ولذلك الرحم كل يوم يزداد كل يوم يزداد كل يوم يزداد، انما من غير ايه؟ ومع ذلك برضه تجي في اخر ايه ايامها وايه وترنح وتيجي تقوم ببطء وتيجي الله المسائل التعب ده، وبعدين تولد بقى وشوف الميلاد بيبقى فيه ايه؟ المساله العظيمه جوش دي والصراخ والهيصه والطلقيقه، وبعدين يجي الولد وهو صغير صوت ما تعبه قد ايه، ويقعد طفل كم سنه لحد ما يبلغ الرشد. اطول الاجناس طفوله هو الانسان. المتاعب دي ايه اللي خلى الاب اللي عايز يجيب الانجاب يتحملها والام مع المتاعب دي؟ ان الله قرنها بشهوة وهي اعنف شهوة تأتي في الانسان. والذات تقول الواحدة من دول تقول لك والله امر ما عملها والله وبعدين يبقى اذا المتاعب ايه اللي بيخليها من المتاعب دي؟ الشهوة. كأن الشهوة دي هي الطعم اللي انت حطيته في المصيدة عشان تجيب به الصيد. فربنا قرنها بالشهوة علشان نقبل عليه، وبعد ما نقبل عليها نتورط فيها ونقعد نربي تبقى عملها لنا طعم ولا لا. فاذا انت عزلت هذه عن الانجاب والامتداد تبقى احلت في سنة الكون، لانك ستأخذ اللذة بدون الانجاب. يعني في الرجولة تعمل اللذة بدون ايه؟ يبقى تعطل الانجاب وتعطلت خلافة ايه؟ وتعطلت خلافة الارض. ادي واحد. الشيء الاخر ان الرجل في العملية اياه فاعل، وفي العملية الثانية المضادة اللي هم بيعملوها قوم لوط بقى انقلب الى منفعل. بعد ما كان فاعل بقى ايه؟ بقى منفعل. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين؟ ايه هي الفاحشة؟ طب وليه ما قالهاش من الاول؟ قال ده دليل على انها امر معلوم بالفطرة. معلوم الفاحشة وما سبقكم بها من احد من العالمين يعرفوها ولا لا؟ طب افرض ان في ناس قاصدين ومش عايزين يتأمنوا. قال انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. يبقى على بلاطة بقى. انكم لتأتون ايه؟ الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. ليه مسرف؟ ما هو الاسراف؟ الاسراف تجاوز الحد. والله جعل لك مصرفا لشهوتك طبيعيا منجبا. يبقى انت لما تاخد اكثر من كده يبقى تجاوزت الحد ولا لا؟ الكلام ده لو ان ربنا ما عملكش الحكايه دي، لا ده عمل لك من جنسك امراه وبعدين فرقها بانها نوع اخر وبعدين عملها وعاء للانجاب وتديك الشهوه وتديك الايه؟ وتديك الانجاب. انكم لتاتون الرجال شهوه، لانه لا دافع على هذه العمليه الا مين؟ الشهوه. لكن الدافع على العمليات الثانيه، عمل العمليه مع الانثى ايه؟ الشهوه والانجاب. الشهوه دي ربنا عملها طعم لمين؟ طعم للانجاب عشان بقاء الايه؟ عشان بقاء النوع. وعلى هذا الاساس برضه لما يروح للمراه في غير مكانها الحرصي يبقى مفيش بقاء نوع. وتقطعون السبيل، يعني تقطعون الطريق على بقاء النوع. لان الزنا وان جاء بالولد انما ما يجيش له بالبقاء الكريم الشريف في المجتمع، يجسه يقتله يعمله مش عارف ايه تسقطه. يبقى وتقطعون السبيل في ايه؟ في بقاء النوع. ربنا عامل له طريق مخصوص، فلا تجيبه في راجل ولا تجيبه في مرأة في غير مكان الايه؟ في مكان الحرص. ولذلك هناك في آية تانية يجي برضو في قصة تانية يقول لك ايه؟ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ ديك قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنما كلمة وأنتم تبصرون إيه يعني وأنتم تبصرون؟ يعني تتعالمون بها وتتجاهرون، فدل على أن الكل مجمع على العملية وعلى أن لم يعد هناك إيه؟ حياء. أو وأنتم تبصرون ما حل بأصحاب الفساد من أقضية الله عليهم؟ يبقى تنفع كده وتنفع كده ولا ده ما يعرفش ايه؟ وانتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. كلمة انتم قوم تجهلون في ظاهر الامر انها تعرفوا انتم تبصرون. طب ما دام تبصرون يعني تعلمون وترون والى اخره، تجهلون يعني ايه؟ يبقى من الجهل هنا مش ضد العلم، الجهل ضد السفه، لأن الجهل يطلق. الناس فاهمين أن الجهل أن لا تعلم، لا، الأمية أن لا تعلم، إنما الجهل أن تعلم قضية مخالفة للواقع. ولذلك اللي يتعب الأمي ولا الجاهل؟ الجاهل، لأن الأم خالي الذهن تقول له القضية ياخدها خلاص، إنما الجاهل عنده إيه؟ عنده قضية مخالفة. يبقى أنت لك عملين معه، العمل العقل الأول أن تنزع منه قضية الباطل وأن تدخل له قضية الحق. كونك تنزع منه قضية الباطل وتدخل قضية الحق هي اللي عايزها الكلام. يبقى اللي بيتعب العالم إيه؟ مش الأميين، يبقى الإيه؟ الجهلاء، يبقى جاهل. برضو يجي برضو في قصة تانية يقول لك إيه؟ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. برضو ألا تتقون معناها إيه؟ إنكار لعدم تقواهم، وإذا أنكرت فقد نفيت، فإذا نفيت عدم التقوى يبقى تريد أن تثبت التقوى. إذ قال لهم برضو أخوهم، يبقى جاي من بينهم مش جاي غريب عنهم، لوط ألا تتقون إني برضو قال إني لكم رسول أمين، وبرضو قال فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربي هو البتاع. أتأتون الذكران من العالمين، كلمة أتأتون الذكران من العالمين يعني بقول أنتوا يعني خصلة لوحدكم دون العالم كله. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. يعني أنتوا عندكم منجوحة في تصريف الغرائز أزواج، فما تنقلوش المسألة إلى الغير. أو إن قول الحق سبحانه وتعالى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، كأنهم كانوا برضو يباشرون العملية دي مع النساء، وربنا خلق لهم من أزواجهم محل الاستنباط، فهم تجاوزوا محل الإيه؟ الاستنباط. بل أنتم قوم عادون، والعادي هو الذي شرع له شيء يقضي إربته فيه فتجاوزه إلى شيء آخر. طب يقولوا إيه؟ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. اللي هيقعدوا يقبحوا لنا العمل اللي احنا عايشين بيه ده ومبسوطين فيه هيعمل لنا سمعة. يلا هيعملوا لنا ايه؟ دوشة. اخرجوهم في الآية الثانية يقول اخرجوا ايه؟ آل لوط من قريتكم بحجة ايه؟ ما هي الحجة؟ ما هي الحجة في الإخراج؟ لما قال لهم انكم لتأتون الرجال شهوة ايه؟ من دون النساء؟ بل انتم مشرفون. ساعة ما سمعوا منه كده وانه جابها على بلاغ الاول جابها لهم كده بايه؟ معمل وتغطيه. انكم لتأتون ايه؟ الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. الذكي هيعرف ايه هي؟ واللي عايز يتلائم قال انكم لتأتون الرجال شهوة من دون الايه؟ بل انتم قوم ايه؟ يعني لا عذر لكم في هذه العملية لان الله جعل لكم بديلا. هذا البديل يحقق الشهوة ويحقق بقاء النوع بالإنجاب. فلما سمعوا منه قال لك ده المسألة الرجل ده جاي بقى ايه؟ يحارب هذه المسألة فينا. يبقى الحل اننا نخرجه من الايه؟ اخرجوهم. ايوه في الآية الثانية اخرجوا آل لوط الايه؟ ليه؟ ما هي العلة في الإخراج؟ اضحكوا بقى. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الله طب والتطهير والتطهير إيه؟ عيب. دل على أنهم إيه؟ عاشوا في النجاسة كالجعران. اللي عاش في القذارة وفي البكابوت. إن خرج منها ما عادش، فإن تطهر إنت ده عيب. والدليل على ان ده لانهم هم اللي يقول انهم قوم ايه؟ زي احنا مثلا لما يكون في شويه شبان واصدقاء وبعدين طرق عليهم واحد بده يدخل في زمره صداقتهم، وبعدين وجدوا لما يجوا يشربوا خمر يجوا يبصوا بصه تاني، يجوا يعملوا مثلا يشموا الله يقول ايه دي؟ ما تبعدوا الوادي المستقيم ده عنا، ما تبعدوا الوادي الايه؟ المتزهد ده المتقشف ما تبعدوه عنده. اكيد دي بقى السبه، ايوه سبه عن المزاج المنحرف، زي ما قلنا الجعران اللي عايش في مين؟ في القذارة. ان طلعت من ربعي يموت. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. قال اني لعملكم من القالين. في فرق بين اني لا اعمل العمل واني لا اكره من يعمل، وانا ما اعملوش خلاص، انما اكره اللي ايه؟ اللي يعمله. برضه يجي برضه في قصه ثانيه يقول لك ايه؟ قال

استشراف النفس الى شيء مفرح وشيء ثاني. قال لك ايه ولا قال لهم؟ راح لهم الخبر ان لوط جاي له جماعه بقى مرضي وشكلهم ملائكه بقى ملك مش الحسن. ربنا ضرب له ما هذا بشر ان هذا الا ايه ملك كريم. وده مش بشر بقى ابو يوسف ده ملك كريم. اذا المضروب به الحسن ايه مثل في الحسن على الاول. فلما بلغهم بقى الخبر دي فرصه ولا مش فرصه؟ شوف بقى اهل المدينه كلهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مثلا. ويا ريته منكر عمه يعملوه بخزي كده، لا ده باستبشار ومبسوطين فرصه اكوزيون جدا. وجاء اهل المدينه يستبشرون. طبعا لما جم فوجئ بهم بقى ابراهيم، فوجئ بهم لوط وهو يعلم مصيبتهم. فقال ايه بقى؟ صح عايز يعمل سد. قال ان هؤلاء ضيفي. وكم من عادة العرب ان الضيف ياخذ كرامته من المضيف، يعني ما يكون ضيف عند واحد يبقى خد زي ما يكون خد جواره، وخد جواره ان اهانه احد يبقى كانه اهمين. ولذلك يقول له لا ما تنوش بيتي، يبقى استناه ايه فينه بره في مكان اخر، ما تنو بيتي كانك ايه اهمتني، كانني لا احسنهم جوار او لا اقدر عليه او لا اوفي بعهدي او لا اخذ مقيصه فيه. ان هؤلاء ضيفي. وهؤلاء ضيف، هؤلاء برضو جمع وضيف ايه مفرد، فلا تذبحوه. الفضيحه هي هتك المساتير التي يستحي منها الانسان، هتك المساتير التي يستحي منها الايه الانسان. اذا ففيه اشياء ان يفعلها الانسان انما يستحي ان هو يعني. اسمها المساتير. الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ان نتخلق بخلقه جعل من كل صفات الجلال والجمال فيه نصيبا يعطيه لخلقه، ولكن له بعض الاوصاف يقولها ولا يقولش مقابلها. طب هو قال مثلا ايه؟ الضار والنافع والقابض والباسط والمعز المذل، مش كده؟ ومن اسمائه الستار بس، ما جابش المقابل. ليه؟ لانه بده يحمي الكون، يحمي الكون، ما قالش الفضاح بقى لا. ليه؟ قال لك لانه بده يحمي الكون علشان كل فرد في الكون يستمتع حتى بحسنات المسيء. لانك لو عرفت لمحسن حسنات متعدده ثم اطلعت عليها على سيئه يمكن تتف عليه، فتحرم نفسك من مين؟ من حسناتك. يقول له لا انا حذاري دي عنك علشان تنتفع بمين. ولذلك يقول لك خذ بعلمي ولا تركن الى عملي واجني الثمار وقل العود للنار. مفهوم كان؟ فبقول لهم ما تفضحونيش. ليه؟ لانهم دول ضيفي، وما دام ضيفي انا يعني ابي كرمتي وهو الى قلبي رأى بقلوبهم. ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. طب الفضيحه تبقى امام الناس والخزي يبقى امام الناس. نعم. قالوا اولم ننهك عن العالمين. احنا ما قلناش انت مالكش دعوه بالحكايه دي خالص. وعن العالمين اي حاجه، العالم ما سوى الله. سيبنا نعمل نبرطع في الكون ونعمل اللي احنا عايزينه في اي حاجه، اوعى تتكلم في اي حاجه من دي، لا بدول ولا بايه ولا بغيره. اولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، كنتم مصرين على ما في بالكم فهؤلاء بناتي. هنا العلماء بيقول لك هيعرف بناته؟ طب قال لك يا اخي ما تقصدش الاسلوب كده على انه بيقول يعرف بناته. طب افرض ان انا بنقول بناته هيتجوزوه، في وسيله ولا ما فيش وسيله؟ في وسيله. ثم هو ما كانش عنده الا بنتين وقال هؤلاء بناتي، يبقى معناها انهم ايه؟ بيتكلم عن جمع وكتير، وهو بنتين دول كانوا هيقضوا الناس دي كلها. وقال لك ما يمكن هيدي رؤساء الجماعه دول ومش عارف ايه والباقي ومش عارف، قول له دي جمع ودي ايه؟ طب امال ايه؟ قال لك بنات الناس التانيين. ليه بل قال لك لان اصل بنات وبنين كل قوم رسول بتوعه. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم حتى جعل ازواج امهات، مش كده ولا لا؟ يبقى بنات يعني اتزوجهم ولا شو؟ ولذلك يجي في آياتنا اتاتون الذكران وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، يبقى اذا بيردهم الى الايه؟ الى الامر الايه؟ الحل. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فعلي لا يزال يوحي لهم بامر الشك في الخطاب. ما قالش اذا يعني انا متاكد انكم هتفعلوا، بل قال ايه؟ ان كنتم فاعلين. لسه برضو ايه؟ طبعا احنا ما ندخلش بقى في تفاصيل لماذا كانت امراته كانت من الغابرين، وبعد ذلك بقى يتكلموا يقولوا انها كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا، وكأن الله يدلس على نبي من انبيائه بان امرأته تبقى كذا. لا، الا امرأته كانت من الغابرين. الباقين الذين يأخذون الايه؟ العذاب بتاع دول. يبقوا هم المخالفين لمنهج مين؟ يبقى يكفي ان تقول ان امرأته كانت مخالفة لمنهجه وغير مؤمنة ايه؟ وغير مؤمنة به. ولذلك برضو جعل السبب أتروح على نوح برضو، وضرب الله مثلا الذين كفروا ايه؟ امرأة نوح وامرأة مين؟ لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا، شوف كلمة تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. الناس يقعدوا يقول لك بقى الخيانة ايه؟ انها كانت يعني زانية، نقول له ربنا ما يدلس على نبي. انما كل يؤمن او يكفر دي مسألة ايه؟ مستعرية. وربنا بده يقول لنا ان الرسول مع انه رسول من الله لا يستطيع ان يفرض ايمانا على امرأته، لان حرية الايه؟ حرية الاعتقاد، مش ايه منه رسول. ولذلك شوف التعبير القرآن، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اوعى تفتكر انها كانت متكبرة عليه وانها عاملة انها مش عارف ايه، لك كانتها تحت، كانتها ايه؟ تحت، يعني امرة الرجل ايه؟ عليه، مش تلاحق. لا، كانتها تحت عبدي، تبقى مش عن طلق واش عارف ايه عاملة عليه. لا، بس هي الاختيار هو اللي خلاها تؤمن او تكفر، وده جايز ولا مش جايز؟ يبقى جايز، لازم تتنبأ. ولذلك الذي اكلها في نوح وجعل دي مسار كلام ان يجي في ابنه يقول انه ليس من اهلي، قال اهو قال لك الولد ليس من اهلي، لا اصلها بقى يعني من الزنا جابته من بره. تقول له لا، ما تخد بالك كانت تحت عبدين، وبعدين افهم ان الاختيار في العقيده هو الذي جعل ايه؟ وان رسولين لم يستطيع في من يعملوا في اللي تحتهم. خد بالك ما يكملونش يؤمنوا، كان دي العقيده دي ايه؟ ما حدش يقدر عليه. ولذلك لما ضرب، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، بقى فرعون المتجبر، شوف ذيك هيقول تحته ودي تقول ايه؟ متجبر، ادعى الالوهية. بقى مش قادر يخلي امرأته تؤمن، يقول لك لنبي قدر يخلي امرأته تؤمن، ولا مدعي الالوهية قدر يخلي امرأته تكفر. ده يدل على ان العقيدة ايه؟ العقيدة أمر اختياري محمي بكل أنواع الحماية، حتى لا يختار امرؤ أو امرأة دينه إلا على أساس من اقتناعه، لا على أساس من قهره. اللي ادعى الألوهية ما تقدرش على الرب. قال رب ادني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون، ونجني من القوم الإيه؟ الظالمين. وبعدين ضرب الله مثلا امرأة إيه؟ بنت امرأة، ومريم ابنة عمران. ومريم نشوف نلاحظ إن في الآيتين الاولى اثنين اللي ما كانوش مع انبياء، وبعدين واحده كانت مع فرعون ما جابش اساميهم، بس قال ان غلب امراه نوح وامراه لوط، ودي امراه الايه؟ مين هي؟ لكن لما جه عند مريم جاب اسمي واسم ابوه، ما جابهاش كده مبهمه. الابهام هناك ليه؟ لان من الجائز جدا ان ده يحصل لاي امراه تكون تحت جبار وكافر وتبقى هي مؤمنه، وامرأة تبقى تحت مطمطم ووالي ولا تبقاش ايه؟ مؤمن. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وهو عذاب الله ان يقع بهم في الدنيا قبل الآخرة، واتيناك بالحق زيدك برضو بشرناك بالايه؟ بالحق. وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. طيب إيه يعمل إيه بقى؟ ادوا المنهج البرنامج. فأسر بأهلك، في سرى وفي أسرى، سرى وأسرى يتواردان على معنى. سريت أنا وأسريت، أنا مشيت شوية من الليل، ومرة أسرى تبقى هي المتعدية، ومنه القرآن لما ورد أسرى أسرى بعبده، أسرى بعبده. فأسر بأهلك، والأهل هو الكلام المهذب عما يشمل المرأة والأولاد وما يتبعه. ولذلك الناس حتى عرفنا في الفلاحين ما كانوش يتكلموا عن الستات بتاعهم، يقولوا والله الأولاد قالوا لي كذا وكذا وكذا، والله الأولاد مش عارف عايزين ايه، ما يجيبش زوجة ايه. فكأن اسم المرأة دائما مبني على الايه، مبني على الستات. ولذلك في كثير من الأحكام مطمورة في حكم الرجل، مطمورة في مين؟ إلا في أمر يتعلق بها. فأسر بإيه؟ بأهلك بقطع من الليل، قطع جمع أو اسم جمع. ليه؟ قال لك لأن المفرد بتاعه قطعة، وإحنا عندنا الذي يدل على أكثر من واحد نشوف أهو زي ما كنا زمان تغير فيه شكل المفرد أم لم يتغير؟ فإن لم يتغير بنسميه جمع سالم مذكر ولا مؤنث، وإن تغير فيه لفظ المفرد قلم نقول أقلام، مش كده؟ رجل بنقول رجال، زودنا ونقصنا. إنما زيد نقول زيدون، كاتب نقول كاتبون، كاتبات. كلمة كاتب فضلت زي ما هي ولا لا؟ يبقى سالم المفرد من التغيير وألحقت علامات الجمع يبقى اسمه جمع سالم. وإن تغير المفرد يبقى ده اسمه ايه؟ جمع تكسير. يا قليل يا ايه؟ يا كثير. وله صيغ معروفة. فإن دل اللفظ على جمع وليس من هذا ولا ذا يبقى اسم جمع، اسم يدل على الجمع. يفرق بينه وبين واحده بالتاء مثلا، تقول تمر، هذا تمر، يبقى شيء كتير ولا مش كتير؟ طب مفرده ايه؟ تمره. عنب، عنبه، يبقى عنب جمع ولا لا؟ انما ليس من جموع التكسير ولا من الجموع السالمه، يبقى دل على جماعه وليس من واحد ايه منها، يسموه اسم ايه؟ جمع. يبقى بقطع من الليل جمع لايه؟ لكثرة. بقطع، فأسر بأهلك بقطع من الليل. هذا منهج الإنجاب، يخبرون به لوطا عما يفعله بالنسبة لأهله والمؤمنين به. أسر بأهلك هذا أمر، بقطع من الليل هذا زمان الإسراء، واتبع أدبارهم. احنا قلنا الدبر اللي هو الخلف، واتبع أدبار القوم. ليه؟ احساسا لهم على السرعة. وكان من طبيعة العرب انهم اذا كانوا في مكان ويرحلون منه كل واحد يحمل رحله على ناقته واهله فيها، وبعد ذلك يركبون ويبتدئون الشيء ويتخلف رئيس القوم. اسمه معكب عشان يشوف مقطوع، حد مثلا كان بيأذي حاجة ولا جاشي، تركوا شيئا من أمتعتهم، يبقى هو يعمل ايه؟ اسمه ايه؟ معقب. المعقب بقى بيقول واتبع أدبارهم، خليك انت وراهم. علشان ايه؟ قال لك علشان تحسهم على المسير ويمشي بسرعة. ثانيا لتحمي حركة سنأمرك بها في قوله سبحانه ولا يلتفت منهم أحد، حدش يلتفت وراه. وكونك تراقب اللي يلتفت لازم تكون متخلف عنه، لازم تكون متخلف ايه؟ متخلف عنه. وايضا تقول له طيب ابي اتبع أدباره، طب ولا يلتفت منهم أحد، ليه عدم الالتفات؟ قال لك لأن الالتفات يأخذ وقتا، انت ماشي كده وبعدين التفت، اللفتة دي وقفة، والوقفة أخرتك عن قطع مسافة، وإحنا عايزين إيه؟ عايزين سرعة. وأيضا فإن التفات القوم إلى مواقع انتمائهم من الأرض، كل واحد له حتة قاعد فيها وله قلب فيها وحتة مش عارف إيه، قال لك يمكن لو التفت يبتدأ يعملوا إيه؟ ينازعه الحنين إلى البلاد والانتماء يقوى عنده. هذه واحدة، واحنا مش عايزين دي، احنا عايزين يبقوا قدام، امضوا حيث تؤمروا، هيقول لهم برضو كده. او ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان لا يلتفت احد خلفه حتى لا يشهد عذابا او مقدمة عذاب للقوم فتأخذه به الايه؟ الشفقة. وقول الحق سبحانه وتعالى في اقامة حد من حدوده ولا تأخذكم بهما ايه؟ رأفة في دين الله، يدل على ان الموقف هيعمل ايه في النفس ساعة ما تشوفوا كده الحياقع بهم حاجة مع انهم عاملين جريمة. ولذلك قلنا ان بشاعة الجريمة تبقى وبعدين تبقى بشاعة الايه؟ العقوبة. فقلبهم ايه؟ يمكن يحن او ايه؟ مش عايز ربنا دي معي. والحق او انه سبحانه يريد ان يعجل بهم قبل ان يوجد، ولو التفزيع بس من هول ما رأى ما يرون من انزال العذاب بمين؟ بالقوم. يبقى كم امر؟ اسري باهلك بقطع وبالظرف بقطع من الليل، وبعدين الكافية اتبع ادباره ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. أم قال لك طب ولماذا لا تأخذ ولا يلتفت منكم أحد مؤكدة لها وامضوا حيث تؤمرون، يعني ليكن وجهتكم إيه؟ الأمامية والغاية، مالكوش دعوة باللي أنتوا خلفتوه، يبقى شوف إلى ولا ودع منه، أنت ماشي من شوف إلى، امضوا حيث تؤمرون إلى إيه؟ إلى الشام مثلا. والإسراع عايزهم يسرعوا، قلنا علته ليه بدهم يسرعوا؟ اما لكذا واما لكذا واما لايه واما لكذا. ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمروا. احنا حتى في لغتنا العاميه لما اذا ارسل واحد ابنه الى طلب او رسوله الى طلب يقول له ايه؟ خليك قدامك دور، اوعى تلتفت وراك. مش ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي ايه؟ وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا اليه اي الى لوط، قضينا اليه اي اوحينا واعلمنا، وقضينا الى بني موسى في الكتاب، وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يبقى تكلم في الانجاء لآله، ثم تكلم في العذاب لمين؟ لقومه المنحرفين. او يعني اوحينا اليه ذلك الامر. ما هو الامر الذي اوحي؟ ان دابر هؤلاء اللي هم مين بقى؟ اللي هم القوم كله مقطوع. المقطوع الدابر ده انا هقطع دبره، مش كده بنقول اقطع دبره؟ يعني ايه؟ يعني اخره، يعني اطلعه بجذوره، او الدابر هو الاصل انا هطلعه بجذوره. واحنا نقول، ولذلك القران برضه فقطع دابر القوم الذين ظلموا، مش قال القران كده؟ وقضينا اليه اي الى لوط ذلك الامر. ما هو؟ ان دابر هؤلاء يعني ماخوذون عن اخرهم او مقلوعون بجذورهم فلا يبقى منهم احد، مقطوع متى؟ مصبحين بقى انتوا حتسيروا بقطع من الايه؟ من الليل. وهم يتخذوا امتى؟ الصبحين. الاخذ الصبح دي هي طريقة، حتى طريقة العرب وطريقة الحروب، انك انت تأخذه بايه؟ ان اذا نزلنا بتعتقم فساء صباح الايه؟ المنذرين. ولقد صبحهم بكرة ايه؟ يبقى الصبح ده لانهم بيبقوا نايمين ومسترخيين وما عندهمش استعداد للمقاومه، ومش خلوا يعني كده على ايه؟ على وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء، مع الاسم الاشاره، اذا كان العائد إليه معلوم مش ضروري يتقدم. أن دابر هؤلاء مقطوع، كلمة مقطوع يدل على أنه لقوم يقوم له مصبحين أي في حال الصباح، ودي ما يتناقضش مع قوله فأخذتهم الصيحة مشرقين. هيجي بعدين يقول فأخذتهم الصيحة إيه، فكأن بدء الصيحة كان إيه صبحا وأخذها نهايتهم كان في الإيه الشروق بقى. طيب انتهت الايه، انتهت المنهج، المنهج اللي اعطاه الله بواسطة رسله الذين ارسلهم وهم الملائكة الى ان اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا لاننا هنعمل فيهم كذا ونعمل فيهم كذا. فانجيناه اهله الا امرأته كانت من الغابرين. هنا هم مجادفين ليه؟ لانه هيجي آية تانية يقول حقيقي بعد كده في الآية ما كان لنا أن نعود في بلتكم مش عارف إلا أن يشاء ربي إيه شيئا. حقيقي بعدين فأنجيناه وأهله. إذا سمعت أنجيناه يبقى من أمر واحد حصلت التعبير في إنجاء، إنما نجينا يبقى فيه إيه أشياء كتير بنعمل عشان نجوه، إنما لما يكون ربنا هو اللي نجح يبقى عمل كتير يبقى أنجينا بس. انما لو كان واحد يجي ينجح ويعمل دي ويعمل دي ويعمل دي ويقص على فلان عاوينه يبقى فيه ايه، فيه تكرير وفيه مضاعفه للايه للفعل. فانجيناه اهله. من هم اهله؟ اهم اهل النسب ام اهل التدين والتبعيه؟ ان كان اهله ربنا هيستثنى منهم الا امراه، يبقى دليل على انه ايه اهله برضو البيت والاتباع ايضا. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وعلشان ما تفتناش إنهم قوم يتطهرون، لما شعيب حييجوا ينصح قوم أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم واعملوا واعملوا واعملوا، يقول له الله يا شعيب إيه اللي جرالك؟ أفلا تكن تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ مستعجلين أن تصالح تتحسنها عن الله، امال كنتوا عايزين الصلاه تعمل ايه؟ تؤيد؟ طب ما هم برضه قالوا لك وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. شوف الغباء حتى في الكلام. طب ما دام بتقول نزل عليه الذكر يبقى مين اللي نزله؟ والذكر اللي هو القران تبقوا انتم معترفين به انك لمجنون. انتوا اللي مجانين بقى اللي بتقولوا مثل هذا الاسلوب، لان ما دام انتوا قلتوا عليه الذكر وان مين اللي ايه؟ ونزل عليه ما جابوش من عنده، يبقى لما تقولوا ان هو جاي من عنده هم كذابين. يعني حيثيات للحكم تفسد او تعطينا صورة عن الفكر النادر الهابط. فانجيناه واهله الا امرأته. الا امرأته يعني ما دخلتش في الانجاز، كانت من الغابرين. غبر تأتي لمعاني متعدده. غبر يعني أقام بالمكان بكي، وغبر يعني مضى، وذلك يقول لك ده الشيء ده غبرت أيامه يعني إيه مضى. طب إزاي نقيس كده غبر يعني بكي وغبر يعني مضى؟ يقول غبر يا أطلاب التقي، مدام حينجيه من العذاب اللي حينزل على قوم لوط في القرية يبقى امرته ما طلعتش وياه، يبقى بكيت في المكان اللي حينزل فيه إيه، ولما بقيت في المكان اللي فيه العذاب بقت مع الماضين ولا لا؟ بقت مع الماضين، يبقى المعنى ملتقي ولا لا؟ الا امراته كانت من الغابرين. ان قلت مع الباقين يعني اللي هم هيجي لهم الايه؟ العذاب، نقول ما هو لما يجي لها العذاب تبقى ايه؟ بقى التاريخ، بقت الايه في الماضين او لا؟ ايه الطريقه بقى اللي هتبيدوا بها العمليه دي؟ قالوا قالوا إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، رجز جاي عذاب من السماء من فوق اللي هو إيه الحجارة اللي حت إيه نعم بسبب فسقهم بما كانوا يفسقون. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. السوء هو الذي يسوء كل من يخالفه، مش يسوء البعض دون البعض، اي واحد يخالطه يسوء، اسمه ايه؟ قوم سوء. فاسقين. والفسق الخروج عن أوامر التكليف، لأن احنا قلنا إن كل التعابير الدينية مأخوذة من واقعيات الحياة الموجودة عندهم. أصل الفسق هو إيه؟ خروج الرطبة عن قشرتها. البلح لما يجي يبقى بصر أحمر أو أصفر وبعدين يرطب، ساعة ما يرطب تلتفت تلاقي القشرة أبت عن إيه؟ عن البلحة، وبعدين تبان البلحة كده، أو يقال إيه فسقت الرطبة، يعني إيه؟ خرجت عن إيه؟ عن القشرة بتاعتها. القشرة ده هي المعمولة عشان تحفظ حاجة، لما تؤدي مهمتها تقومت إيه؟ تطلع. المنهج الديني بيعمل إيه؟ بيحكم الشيء، فاللي يخرج عن المنهج يبقى اسمه إيه؟ فاسق. ولقد تركنا منها آية، يعني عملية اتعملت عشان نستأصل هؤلاء القوم، ونترك آية في الكون ده وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. هل انتوا شايفين؟ يبقى مسألة العبرة باقية ولا مش باقية؟ يبقى العبرة باقية. يبقى أهل سدون. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية، وآية إيه؟ آه بينة. الآية هي الشيء العجيب البين اللي دليله يفضل باقي وظاهر مش بيخفش على أحد، لقوم يعقلون يقعدوا يتعقلون دي ليه كده؟ إيه اللي حصل دي فيه؟ يقعدوا يبحثوها يشوفوا إيه السبب اللي إيه؟ ثم تكلم عن نوعية التدمير فقال وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. كلمة مطر تفيد أن هذه الماء إحياء غيث، أم قال لا أهي المطر دي شرحتها آيات تانية. أمطرنا عليهم إيه مطرا، ووصفوا بأنه فساء مطر مش بتاع رحمة لا بتاع إيه. لما قال هناك قالوا هذا عارض ممطرنا، يقول لا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب، أن تدمروا كل شيء بأمر ربنا. طب وليه جاء في صفة قال لك لا للإيناس؟ ويبقى الواحد ساعة ما يجيله حاجة يشعر فيها أنها خير ثم يجد فيها شرا. احنا ضربنا مثلا، قلنا مثلا واحد معتقد ونفسه يشرب كوباية مية، وبعدين طلب من العسكر اللي عليه يجيب له كوباية مية، فراح العسكر وقال له حاضر، وراح جاب الإزازة وحط كوباية المية وملاها وكان متوجه ايه. ساعة ما يجي يتوجه اليه نفسه تستشرف انه هيشرب ولا لا، وبعدين يجي عند بقه كده ويروح ضرب الكوباية ومقع على الأرض. تبقى الحسرة دي أبلغ ولا إنه لا يقول لك طفحت مش جايب لك مية؟ لو قال له مش جايب لك مية من الأول ما كانش أطمعه، لأن الإياس بعد الإطماع هو ده ذنب آخر، يعني عذاب آخر. تيجي بقى وأمطرنا عليهم مطر ما قالش، إنما هيجي مرة يقول إيه أمطرنا عليهم إيه حجارة. يبقى لقطة جت في الصورة دي كذا ولقطة جت في دي، مطر جابها يا كلام عام. وبعدين قال أمطرنا عليهم مطر من سجين، سجين المحروق. ومرة يقول هناك مسومة، يعني معلمة على أصحابها ومنظمة بانتظام كده نزلة بانتظام. يبقى إذا كل قصة من قصص لوط في القرآن جايبة لقطة من الإيه؟ من اللقطات.